حق حبي يا مجنون، لكن ما قدر احكيلك حبك يا بعد هالكون. روحي ما تبي غيرك، حبك حبي يا مجنون، لكن ما قدر احكيلك حبك يا بعد هالكون. روحي ما تبي غيرك، غايب بيني ذاك القلب، من غيرك عليه يمون. حبي لك تعدى الحب، كل شي فيني باك محدود.